جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. الله أكبر. أحسن الله عليكم سائل يقول هل يشرع للخطيب أن وفي الخطبة أن تكون كالدرس؟ إيش؟ يقول هل يشرع للخطيب أن تكون هناك درس في الخطبة؟ يشرع للخطيب أن يكون هناك درس في الخطبة؟ هو الخطبة هي درس موعظة للناس، يبين لهم أحكام، بعض الأحكام في الشريعة، لكن ينبغي للإمام أن يتحرى إذا كان الناس في واقعين في شيء، فعليه أن ينبههم عليها ويبين لهم أحكامها، وإذا كان في موسم من المواسم يبين لهم أحكامه مثل فضائل رمضان أو أحكام الصوم أو أحكام زكاة الفطر أو أحكام الزكاة عموما، وإذا كان في الحج كذلك يذكر لهم أحكام الحج، وإذا كان في العشر الأواخر في رمضان يذكر لهم فضل ليلة القدر والاعتكاف، وفي العشر ذي الحجة يبين لهم فضل تلك الأيام عموما، ثم فضل الأضاحي والعيد ونحو ذلك. الإمام حكيم، ينبغي له أن يتحرى فيختار الخطبة المناسبة، ليست مجرد كلام يأتيبه من أجل أن يقول خطبت من الناس، لابد أن يكون يتحرى ويحرص على أن يفيد الناس فائدة، أما في أمر واقعين فيه ينبههم عليه، بدعة أحدثت، أشياء حصلت بين الناس من فتن أو نحو ذلك يبين لهم أحكامها وهكذا. المهم الخطيب ما جعل عبث، يجب أن يكون حكيم. قل السائل قل هل الأولى أن للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم أم يستقبلوا القبلة لمن كان بعيدا عن الإمام؟ استقبال القبلة أولى، لا سيما في زماننا الآن، لأن الآن المنبهات والمكبرات للصوت تنقل لك الصوت في أي مكان، والذي قدام الإمام والذي في أقصى المسجد سواء، لأنهم كانوا يعني يحرصون على استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أبين للصوت وأوضح يوم ما كان فيه. أما الآن الذي في آخر المسجد وفي أول سواء. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول هل من السنة قول ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع بدون زيادة على ذلك؟ السنة أن نقولها كاملة، وإن ذكر بعض العلماء على أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فإذا قال سمع الله الحمد أقول ربنا ولك الحمد، ليس معنى هذا إنه ما يقول بعده، لكنه بينه الواجب الذي ما تصح الصلاة بدونه، وأما ما بعدها فإنه سنة، والسنة إن قالها يؤجر عليها، وإذا لم يقلها فلا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أمر بالواجب ثم ترك الأمر للاختيار. فالسنة إذن أن تقول الدعاء كامل إذا كنت تحفظه وتعرفه وأمكنك ذلك حتى يسجد الإمام. قل السائل ما حكم لبس البنطال؟ البنطال. نعم والله أنا ما أنا أعرف أن كل بلد لها تقاليد ولها لبس يليق بها، وللرجال لباس وللنساء لباس، ينبغي لكل إنسان أن يلبس ما يليق به وما يليق ببلده وما هو المشهور من تقاليد البلد، حتى لا يعاب عليه ولا ينتقد في ذلك. وأيضا لا بد أن نلاحظ الستر وعدم بيان شيئا من العورة أو تقاطيع تكون سبب للفتنة. ولا ينبغي الإنسان يلبس شيء من لباس الشهرة التي يعاب عليه وينتقد ويؤاخذ به، فرحم الله امرؤ أن كف عن نفسه. ينبغي المسلم أن يلبس تقاليد بلده ويرضى بذلك ولا يسعى لتقليد الآخرين. نعم. يقول السؤال: لماذا ليس هناك وقت نهي يوم الجمعة قبل الزوال عند الزوال؟ أما ما سمعنا من الحديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الصلاة الجمعة أحيانا قبل أن يصير للحيطان ظل، وأحيانا يصليها ويخرجون وهم يتتبعون الظل، وأن هذا الرجل لما دخل وجلس ولم يصلي تحت المسجد أمره أن يقوم يصلي، ربما يفهم منها أنه ليس هناك في يوم الجمعة نهي، والله أعلم. أخي السائل بارك الله فيكم، ما الدليل؟ قلت أن الدعاء بعد الفريضة مستجاب، يقول ما الدليل على ذلك؟ إيش؟ الدعاء بعد الفريضة مستجاب، يقول ما الدليل على ذلك؟ والله أنا ما يحضر دليل قاطع يعني الآن، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعلماء ذكروا أن من أوقات الإجابة عقب الفريضة، ولعل هناك حديث ما بلغني، فأنا من أقل الناس زادا في الأحاديث وأقلهم علما، كما أنه يشرع كما مر بنا أن تقول بعد المغرب وبعد الفجر: ربي أجرني من النار 7 مرات، هذا أيضا ورد في حديث. وعلى كل حال ربما لو استذكرنا ربما نجد يعني أدلة تجمع أو بمجموعة يدل على ذلك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.